قال ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة: وقال سائر أهل الفقه وجماعات أهل الحديث فيما علمت: الانقطاع في الأثر علة تمنع من إيجاب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا. وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل، وكان المصير إلى المتصل دونه. وقال: حجة من رد المرسل ما أجمع إليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المقبل إلى آخره. فالحاصل أن ابن عبد البر في هذه العبارة ينسب عامة أهل الفقه مع أهل الحديث إلى أن المرسل غير حجة، ولا بد من العلم بالاتصال، فالانقطاع علة تمنع من إيجاب العمل. يبقى الكلام مش مسألة النسبة، ده المسألة مسألة الاحتجاج، المسألة في مسألة الاحتجاج. وكما يقول العلاء رحمه الله رحمة واسعة: تحت هذا القول، هو قول واحد في الجملة لكن تحته جماعة غالوا في رد المرسل حتى ردوا مراسيل الصحابة عموما، وتحت هذا القول قول مبالغ فيه حتى بالغوا فقالوا برد مراسيل الصحابة، وجماعة قالوا برد مراسيل صغار الصحابة دون كبار الصحابة. هذا أيضا هذه الأقوال داخلة تحت القول بالرد. ثم قال المؤلف عن العلاء: وهذا القول في التضييق مقابل للقول المتقدم. يعني لو حبينا نجمع كده هنجمع لغاية دلوقتي ستة أقوال أو سبعة أقوال. الأول القبول من كل في كل عصر، القبول في المئتين، القبول من التابعين من كبار التابعين، هذه أربعة. عدم القبول مطلقا لا من كبار الصحابة ولا من صغار الصحابة ولا من دونهم، القبول من صغار من كبار الصحابة دون صغار الصحابة، قبول مراسيل الصحابة دون من جاء بعد الصحابة. هذه الآن سبعة أقوال. أما القائلون بالتفصيل فلهم أيضا أخوال. منها أو أحدها: الفرق بين من عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة فيقبل مرسله، وبين من عرف أنه يرسل عن كل أحد سواء كان ثقة أو ضعيفا فلا يقبل مرسله. وحاصل هذا الكلام إجمالا أننا نشترط شيئا فوق ثقة المرسل، نشترط في المرسل شرطا مش في المرسل، نشترط في المرسل الراوي مع كونه ثقة. ننظر بعض الأئمة يرسل الحديث فيسأل أحيانا عمن حدثك بهذا فيقول فلان، يعني إبراهيم النخعي ذكرنا لكم أنه لما قيل له من حدثك فقال: إذا قلت لكم عن عبد الله فقد حدثني به جماعة، عشان يحكي يبقى مش واحد، وإن قلت عن رجل فهو الذي حدثني. ابن عباس لما سئل في حديث إنما الربا في النسيئة من حدثك، قال: سمعته من أسامة. فهذا المرسل نتتبع أحاديثه التي أرسلها، فإن كان إن أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وهذا ما يعرف إلا بالتتبع والاستقراء، فعندئذ تكون مراسيله مقبولة. وإن كان يرسل عن كل أحد، يعني مرة نراه يرسل عن ثقة ومرة نراه يرسل عن غير ثقة، يبقى حديثه مرسله مردود إلا فيما علم من مراسيله أنه عن الثقة. وطبعا هذه طريقة جماعة من المحدثين، يعني مثلا تسمع يحيى بن سعيد القطان يقول: مرسل الزهري وقتادة ليس بشيء، إنما هو بمنزلة الريح. إيش معنى؟ تبدأ تفتش وتتتبع فتجد أن مراسيلهم ليست عن الثقات فقط، بل عن الثقات وعن غيرهم. يحيى بن سعيد يقول: مراسيل سعيد بن جبير أحب إلي من مراسيل عطاء، وإن كانت قالها برفض مرسلات، مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. وقال مالك سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم. وهذا كثير في كلام الأئمة، يقول مراسيل الحسن أشبه الريح، والعكس بالعكس، جماعة يقولون مراسيل الحسن صحيح. وطبعا هذا كله بحسب التتبع، يعني يتتبع الإمام إمامه من الأئمة مراسيل الحسن فيجمعه وينظر عمن أرسل، فيتبين له من غالب صنيعه أنه ما يرسل إلا عن ثقة فيقبل، يتبين له من مجموع عمل أنه يرسل عن ثقة وعن غير ثقة. يعني من أمثلة هذا في زماننا هذا أحاديث الحسن عن سمرة ابن جندب، شيخ حاتم، لا مش الشاهد ليه الكلام ده، الشيخ حاتم العوني، حاتم الشريف العوني له بحث أظن أخذ فيه رسالة الدكتوراه في الحسن لغيره، فجمع أحاديث الحسن عن سمرة، جمعها وقارن بينها، فوصل في ختام بحثه إلى أن كل ما رواه الحسن عن سمرة فموصول من طريق آخر. يعني قلنا الحسن عن سمرة، والحسن أصلا مدلس، حسن البصري رحمه الله رغم جلالة قدره كان مدلسا، فكل ما قال فيه الحسن عن سمرة فقد وصل من وجه آخر. الكلام ده ما وصل إليه إلا بإيه؟ إلا بتبع، بجمع اللي هو بيسموه التتبع واستب والتقسيم، جمع الأحاديث، كل حديث يأتي بالطرق التي له، فما وجده يقول في حديث عن الحسن عن ثمرة إلا وهو موصول من طريق وعليه القاعدة عنده الآن، يقول كل حديث يرويه الحسن عن ثمرة فهو من قبيل الحسن، حسب من أجل الاختلاف فيه، لكن هو موصول من وجه إيه؟ من وجه آخر. فأنا كان شاهد لي لصنيع الأئمة يبحثون عن مراسيل فلان، كما قال الشافعي في مراسيل سعيد ما وجد منها مرسل إلا ووجد موصولا أو مسندا من وجه إيه؟ من وجه آخر، فإن كان الراوي لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله وإلا رد. الثاني ألا يعرف عنه أنه حدث عن غير مقبول، ألا يعرف عنه أنه حدث عن غير مقبول، يعني جميع شيوخه فقد لا يحدث إلا عن ثقة، هذه عادته، ينصرح ما يصرح إلا عن ثقة، ومن ثم عادته أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإن سكت وأرسل فيقوى الظن أنه أيضا ما أسقط إلا ثقة. الثالث أنه إذا أسند حديثا لم يخالف الناس فيه، إذا أسند حديثا لم يخالف الناس فيه. طب لو تأملنا الشروط الثلاثة جعلها الشافعي كلها في الراوي، الأول كونه من كبار التابعين، وذكرنا أن هذا الشرط انفرد به الشافعي رحمه الله، وإلا فأكثر الأئمة كمالك وأحمد على أن هذا ليس في التابعين الكبار فقط، بل في الكبار والصغار، في التابعين خاصة. طب الشرط الثاني وهو في غاية الوجاهة، أن ننظر في شيوخ المرسل فنراه ما يحدث إلا عن ثقة، فهذا يقوي الظن جدا أنه وإن أسقط فلا يسقط إلا ثقة، لأنه ليس من شيوخه أصلا إلا الثقات. وهذا نعرف منه أيضا أن عادته أنه يتحرز كثيرا، فإذا كان يتحرز في الإسناد فتحرزه في الإرسال سيكون أقوى. ثالثا أن يكون الراوي هذا معروفا بالضبط، ونعرف هذا من أين؟ أنه إذا روى حديثا رواه الناس وعارضنا روايته برواياتهم ما يخالفهم لا بزيادة ولا بشذوذ، يعني هو راو ثقة ضابط طب نعرف الضبط من ايه؟ سمع هذا المجلس النهاردة، احنا اتكلمنا في هذا المجلس عن المرسل فخرج، فلما سألناه قال كان الكلام عن المرسل، لكن ان وجدناه قال كان الكلام عن المرسل وكان الكلام في مصطلح الحديث مثلا، او كان الكلام عن المرسل واخذنا درسا في الفقه فزاد كلاما او خالف الناس، اذا روى ما روى الناس خالف، فكيف اذا انفرد؟ كذا يقول الشافعي، يعني ان كان اذا روى مع الناس خالفهم فاذا انفرد يغلب على الظن ضعف مرويه، لكن ان كان يروي مع الناس، اذا روى مع الناس لا يزيد عليهم ولا يخالفهم ولا يروي الا عن ثقه وهو من كبار التابعين، هذا يقوي الظن ان مرويه صحيح. لكن يكتفى بشيء من هذه الثلاث؟ لا، هذه الثلاث لابد من اجتماع عند الشافعي، هذه الثلاث لابد من اجتماعها، ان يكون من كبار التابعين، الا يحدث الا عن ثقه، اذا روى حديثا مع الناس فعورضت روايته بروايتهم لم يخالفه ولم يذكر الثقه للعلم بها بداهه اصلا. طيب، يزيد على هذا بقى شرط في المروي، أن تنضم إليه قرينة وأن تنضم إلى المرسل قرينة بها يقبل. القرينة دي زي إيه بقى؟ قال أن يسند من وجه آخر، أن يروى مسندا من وجه آخر، ودي الوحيدة كافية. وقول الشافعي هنا أن يسند من وجه آخر ليس معناه أن يروى موصولا من طريق ضعيف، لكن معناه أن يروى مسندا صحيحا من طريق آخر. ومن ثم بعض العلماء هنا رد على الشافعي رحمه الله، قالوا إذا ما فائدة المرسل؟ إذا كان الحديث هنا مرسلا وراويه من كبار التابعين ولا يروي إلا عن الثقات، وراويه أيضا لا يشذ عن الناس إذا روى ما رووا، ثم وجدنا الحديث أصلا مروي من طريق مسند، طب ما هو الاحتجاج بالمسند وليس بالمرسل، ما فائدة المرسل؟ هذا الكلام ليس فيه فائدة، لكن أجيب بأن الكلام له فائدة لا شك، فإن كلام الشافعي يحمل على وجه من وجوه، من أوضح الوجوه التي نفهمها الآن أن المرسل لا، أن المرسل قد تكون فيه بعض القيود التي ليست في المسند فيحتج بها. أصل الحديث المرسل روية مسندة، فإن جاء في المرسل قيد أو شرط أو استثناء كان محتجا به، وإلا فما فائدة المرسل؟ الحجة عندئذ ليست في المرسل. وإن كان بعض الشافعية لما أراد أن يجيب عن كلام الشافعي قال الحجة في كلام الشافعي أنه إذا عارض المسند الموافق للمرسل مسندا آخر ليس معه مرسل كان المسند المعظم بالمرسل أقوى، لكن هذا كلام أظنه بعيد، بل الأقوى في هذا وهو الأليق بكلام الشافعي رحمه الله أنه أحيانا هذا موجود، أن يأتي المرسل بقيد ليس في المسند أو باستثناء أو برخصة أو تخصيص أو كذا في المرسل وليس في المسند، فهل يحتج به؟ الجواب الشروط في المرسل وجدت ثلاثة، ووجد أنه روي موصولا من وجه، فهذا يقوي الظن عندنا أن هذا المرسل صحيح، أن يروى من وجه آخر مسندا أو مرسلا من طريق آخر لا يروى عن شيوخ الأول، أو يروى مرسلا من طريق آخر مرسله لا يروي عن شيوخ الأول، حديث مرسل عن عطاء بن أبي رباح مثلا، عطاء يروي عن من؟ عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءنا حديث آخر مرسل عن مجاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول لا، مرسل عطاء ما يعتضد بمرسل مجاهد، ليه؟ مجاهد وعطاء كلاهما يروي عن نفس الشيوخ، فظن أن الطريقة واحد. قد يكون الذي حدث مجاهد هو الذي حدث سعيد بن جبير، أو الذي حدث عطاء، قد يكون محدثهما واحدا وهو ضعيف. لكن وجدنا علقمة في الكوفة، علقمة يروي عن ابن مسعود، يروي عن مشايخ آخرين تماما غير مشايخ عطاء، كلاهما يروي المسند بنفس اللفظ لكن مرسلا. عطاء مثلا يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح أكل الضب مثلا، ويأتي هناك علقمة فيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا أنه أيضا أباح أكل الضب. فوجدنا الحديث مرسلا من طريقين، وكل طريق مرسله لا يروي عن مشايخ المرسل الآخر، فعندئذ يقوى الظن جدا أن هذا الحديث له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لا يتصور أن يتفق على اختلاق مثل هذا، يعني كونه يتعدد المخرج، هذا مخرج وهذا مخرج آخر، هذا يدل أن الحديث له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة ذكر أيضا كلاما قريبا من هذا، قال إذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا مما يدل على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب. الحاصل هذه قرينة ثانية، لا يلزم أن يكون الحديث مروي مسند ومرسل، لكن يكفي أن يكون مرويا مسندا من وجه آخر أو يروى مرسلا من وجه آخر، لكن شرط في هذا المرسل الآخر أن يكون مرسله لا يروي عن نفس شيوخ المرسل الأول حتى يتعدد المخرج. الشرط الثالث وده على التنويع، أن يروى من قول صحابي أو فعل، أو أن يصح عفوا من قول صحابي أو فعله، أن يوافق قول صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المراد بدهة مع الإيه؟ مع صحة القول إلى الصحابي، يعني مثلا قال الحسن كلاما عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال الحسن قال رسول الله كذا وكذا، ولا عشان الكلام يستقيم بلاش الحسن، على مذهب الشافعي قال سعيد بن المسيب كلاما مباشرة نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثنا فما وجدنا مسندا من طريق آخر لأصل هذا الحديث، وما وجدناه مرسلا إلا من طريق سعيد هذا، لكن وجدنا أن ابن مسعود قال مثل هذا، أو أن عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها فعلت مثل هذا ولا مخالف له. قول الصحابي حجة، فإذا انضم إلى المرسل كان المرسل أيضا ها هنا حجة، يبقى دي قرينة أخرى. الرابعة أن يوافق المرسل عمل أكثر أهل العلم، أو اعكس أن يوافق المرسل عمل أكثر أهل العلم. مرسل عليه جماهير العلماء، مرسل وجماهير أهل العلم يعملون به، فهذا أيضا مما يغلب على الظن صحته، ومن ثم يحتج به عند الشافعي بشروط أربعة: أن يكون راويه من كبار التابعين، أن يكون راويه لا يروي إلا عن الثقات إذا روى مع الناس حديثا ما يخالفه، ثم يضاف إلى هذه الثلاث شرط من أربعة: أن يروى هذا المسند موافقا لقول عامة العلماء أو أكثره، أن يروى هذا المرسل موافقا لقول الصحابي أو فعل الصحابي، أن يروى هذا المرسل من طريق آخر أيضا مرسل لكن مخرج هذا غير مخرج هذا، أن يروى هذا المرسل من طريق آخر مسند صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا احتفت هذه القرائن بالمرسل صار حجة. لكن لو نظرنا لكلام الشافعي فقط هنا نجد أن هذا الكلام في القوم من القوم مكان، لكنه يضيق جدا جدا الاحتجاج بالمرسل، إذ أنه يخصه بكبار التابعين، وهذا ما نعلم أحدا سبقه إليه رحمه الله رحمة الناس، فيخص المسألة بكبار التابعين فقط. والمشهور من مذاهب الأئمة المحدثين كمالك وأحمد والأوزاعي والثوري كما ذكر أبو داود رحمه الله رحمة الناس وابن عيينة أنهم يجعلون هذا في عموم التابعين لا في كبارهم فقط. ومن ثم فأرجح الأقوال والله أعلم هو أول قول قرأناه في كلام العلائي لما ذكرنا قبول المرسل، قلنا يقبل المرسل بشرط أن يكون راويه لا يرسل إلا عن ثقة. نعم هو في التابعين، المرسل مقبول من التابعين إذا كان راويه ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا الذي انتصر له العلائي رحمه الله في نهاية بحثه على كل حال، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج منهاج السنة يقول والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا. أجمل الكلام تلخيص في هذه المسألة، قل اختلف الناس تنازع الناس في المراسيل قبولا وردا، لكن الأصح أن المقبول منها هو مقبول من علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فمن كان لا يرسل إلا عن ثقة فهذا مرسل مقبول، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات فهذا مردود، وما كان من المراسيل عمن يروي عن الثقات وغيرهم فهذا يتوقف فيه. ذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الصحيح إن المراسيل فيها المقبول وفيها المردود وفيها المتوقف فيه. المقبول إذا علمنا أن هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فهذا مقبول، أما إن روى تابعي حديثا مرسلا فوجدناه مخالفا للثقات كانت هذه أمارة على خطأ ورد مروي، فإن كان يرسل عن ثقة وعن غير ثقة فهذا لا يجزم بقبوله ولا يرد، إنما يتوقف فيه، وعندئذ إن احتفت به قرائن قبل، وهذا الذي عليه عمل الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. ومن ثم قلت لكم كلاما قدمته كان هذا محل ذكره أنه ما من الأئمة إمام إلا وقد احتج بالمرسل، ولولا تغير بالمزاج يعني قبل الدرس الحمد لله على كل حال كنا ذكرنا دليلا لكل إمام، فما من الأئمة وربما مر معنا في أثناء مدرسة الفقه أمثلة لاحتجاج الأئمة بالمرسل، فالحنفية تحتج بالمرسل والشافعي نفسه في مسألة لمس المرأة ونقض الوضوء بهذا، كنا ذكرنا هذا قديما في شرح عمدة الطالب للبهوت رحمه الله تعالى، وهناك ذكرت فيما أذكر ذكرنا الكلام عن المرسل وعن حجية المرسل، احتج الشافعي رحمه الله بمرسل لا عن كبار التابعين بل عن صغار التابعين، فما من الأئمة إمام إلا وقد احتج بالمرسل. ومن أجل هذا وقع الاختلاف الكثير الذي سمعتم عنه، الاختلاف الكثير أن من نظر لعمل العلماء وجدهم ربما احتجوا بالمرسل، ونظر إلى أقوالهم ربما رآهم يقولون برده المرسل. ومن ثم اضطربت الأقوال التي كان يسأل عنها أخونا أشرف، يقول بحجيات، يقول بعدم حجيات، ثم نراه يحتج به. والجمع أنه لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق. وما تصورناه من كلام الشافعي رحمه الله حجة لما ذكرناه من قبل، أن الفقهاء قد يحتجون ببعض الضعيف إذا احتفت به القرائن التي تقوي الضعف في حجيته. فقد يروى الحديث من طرق لا ذنب لنا. طيب، على كل حال، هو الكلام في هذا الباب سيطول، وإجماله أحسن، إجماله على كل حال أحسن، وإلا سنعد 13 قولا. لكن إجمال الكلام أن المرسل اختلفت كلمة العلماء فيه اختلافا كبيرا، وإجمال الأقوال يرد إلى 3: قول بالرد مطلقا، وقول بالقبول في الجملة مطلقا، وقول بالتفصيل. من أشهر من قال بالتفصيل قول الإمام الشافعي وتابعه الناس عليه، كما قال أبو داود رحمه الله رحمة الله وسعه. بأن المرسل يقبل ويحتج به بثلاثة شروط في راويه، وشرط زائد في مرويه. بثلاثة شروط في راويه وشرط زائد في مرويه. أما الشروط التي في الراوي فأن يكون من كبار التابعين، هذا الأول. والثاني ألا يعرف عنه أنه حدث عن غير مقبول، ألا يعرف عنه أنه حدث عن غير مقبول، يعني جميع شيوخه ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة، هذه عادته، إن صرح ما يصرح إلا عن ثقة. ومن ثم عادته أنه لا يروي إلا عن الثقات، فإن سكت وأرسل فيقوى الظن أنه أيضا ما أسقط إلا ثقة. الثالث أنه إذا أسند حديثا لم يخالف الناس فيه، إذا أسند حديثا لم يخالف الناس فيه. طب لو تأملنا الشروط الثلاثة جعلها الشافعي كلها في الراوي. الأول كونه من كبار التابعين، وذكرنا أن هذا الشرط انفرد به الشافعي رحمه الله، وإلا فأكثر الأئمة كمالك وأحمد على أن هذا ليس في التابعين الكبار فقط، بل في الكبار والصغار، في التابعين خاصة. طب الشرط الثاني وهو في غاية الوجاهة، أن ننظر في شيوخ المرسل فنراه ما يحدث إلا عن ثقة، فهذا يقوي الظن جدا أنه وإن أسقط فلا يسقط إلا ثقة، لأنه ليس من شيوخه أصلا إلا الثقات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقلنا سبب الاضطراب في كلام العلماء وفي فهم كلام العلماء رحمة الله تعالى عليه في حجية المرسل أنه ما من الأئمة إمام إلا وقد عمل بالمرسل، لكن عمل الأئمة بالمرسل لا شك أنه مع الاحتفاف بقرائن، فإذا احتف بالحديث قرينة ما كان حجة، فهذه القرينة قد توجد لدى البعض دون البعض، فيعمل هذا بهذه القرينة ولا يعمل بها غيره. لكن اختصارا، الشرط الرئيس في قبول المرسل أن يكون مرسله لا يرسل إلا عن ثقة، فإذا كان مرسل الحديث لا يرسل إلا عن ثقة فقبله مقبول مطلقا، سواء كانت ثم قرينة أو لا. وهذا الكلام حكي عليه الإجماع، قال ابن عبد البر رحمه الله وأبو الوليد الباجي كلاهما قال لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات، يقول لا خلاف أو يقول لا خلاف أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. فإذا كان المرسل يروي عن الثقات وعن غيرهم فهذا يجعلنا نتوقف في قبول هذا المرسل، فإن احتفت به القرائن قبل من أجله، وإلا فالأصل أنه متوقف فيه. واصل يا إخوانا الكلام؟ يبقى المرسل إن كان عن رجل لا يروي إلا عن الثقات وهو من التابعين فالمرسل مقبول، وافقته قرائن أو لا، راويه يروي عن الثقات وعن غيرهم فعندئذ ينظر في القرائن، فإن احتفت به القرائن عمل به، وإلا فلا. ومن جملة القرائن التي أشار إليها أبو داود وهي غير ما ذكره الشافعي رحمه الله رحمة واسعة ذكرناه في الكلام المتقدم، منها أنه لا يكون في الباب شيء غيره، قال إذا لم يكن عندهم مسند غيره. وكان الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في أصوله تقديم العمل بالحديث الضعيف على القياس، فالمرسل الصحيح عن مرسله أولى من القياس بلا شك، فإذا لم يكن في الباب شيء غير المرسل فالمرسل عندئذ قد يكون حجة لذلك، ومثله إذا لم يكن في الباب شيء يعارضه، وهذا أيضا في كلام أبي داود المتقدم، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه أو ليس في الباب شيء هو أصلح منه. فهاتان قرينتان ذكرهما أبو داود لم يذكرهما الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. طيب على كل، نعود بعد المرسل إلى خبر الواحد الذي تعم به البلوى، لأننا نتكلم في الأخبار، فخبر الواحد تارة يأتي في أمر مما لا تعم به البلوى، وتارة يأتي في أمر تعم به البلوى، والمراد في الأمر الذي تعم به البلوى هو الأمر الذي تكثر الحاجة إليه وتتوافر الدواعي إلى نقله. نقض الوضوء من الريح هذا شيء تتوافر الدواعي لنقله، وشيء تعم به البلوى، لأنه ما من أحد من الناس إلا ويقع له هذا. ومن ثم يروى أن رجلا أخرج صوتا فضحك منه، فقال عليه الصلاة والسلام للضاحك، قال لما يضحك أحدكم مما يفعل. فالحاصل أن هذا أمر تعم به البلوى، تكثر الحاجة إليه وتتوافر الدواعي إلى نقله. فإن كان الأمر كذلك فهل لا بد أن يأتي فيه الخبر من طرق متواترة أو على الأقل مستفيضة، أم أن خبر الواحد يثبت الحكم هنا أيضا؟ يعني إذن عندنا الأمور على قسمين، قسم يحتاج إليه البعض دون البعض، أو يحتاج إليه في وقت دون وقت، وهذا ليس مما تعم به البلوى، ما دام أنه أمر لا يهم الكل، إذا الدواعي لا تتوافر على نقله، إنما ينقله أهل الاختصاص الذين يختصون بهذا. يعني مثلا تربية الكلاب أعزكم الله واقتناء الكلاب تعم به البلوى عندنا الآن؟ الآن ما تعم به البلوى عندنا، عندنا بلدنا التي نحن فيها الآن ما نرى هذا إلا قليلا عند المزارعين وكذا، لا تعم بها البلوى. لكن عند الصحابة هل يمكن أن نقول كانت مما تعم به البلوى؟ الظاهر لي والله أعلم ألا. ومن ثم لما ذكر لابن عمر أن أبا هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة الحرف، قال ابن عمر أبو هريرة كان صاحب حرف. يعني إيه الكلام ده؟ قال عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجل كل يوم قيرطان، كذا رواه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له إن أبا هريرة يروي أو صاحب حرف، فقال هذا معنى، هذا معنى كلام ابن عمر، أن ابن عمر لما قال أبو هريرة صاحب حرف معناه أنه اهتم بهذا لأنه يناسب حاله، أما أنا فما كنت صاحب حرف. ابن عمر كان يؤجر أرضه ما كان يحلف بنفسه. ومن ثم لما جاء حديث رافع ابن خديج قال كنا نكر الأراضين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى روى رافع ما منعنا منه أو منعنا من خير كثير، أو كما قال. الحاصل أن الأمور التي يرويها الراوي إما أن تكون أو يقولها النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون من الأمور التي يحتاجها الخاص والعام، ومن ثم نقول هذا أمر تعم به البلو، والحاجة إلى نقله تكون كثيرة والدواعي كثيرة، لأن كل الناس يهمه هذا الأمر. وإما أن تكون في أمر يخص البعض دون البعض. طيب، ما يخص البعض دون البعض؟ باتفاق الأئمة أخبار الآحاد فيه حجة. ما يخص البعض دون البعض أخبار الآحاد فيه حجة. يعني مثلا لو تكلمنا عن أحكام الاستحاضة، أحكام الاستحاضة تعم بها البلوى؟ لا، لا تعم بها البلوى. ليه؟ بطائفة من النساء. حمك الله، سمعنا في الصحابيات ثلاث استحضن على عهد عليه السلام أو أربعة من مجموع النساء، فهذا لا تعم به البلوى. صحيح، هذا أمر لا تعم به البلوى. لكن القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، هذا تعم به البلوى ولا لا؟ بل مش الذكر، ده الذكر والفرج. يعني حديث أم حبيبة أيما رجل مس ذكره وأيما امرأة مست فرجه. إذن هذا أمر يعم كل إنسان له إليه حاجة. إذا كان الأمر كذلك أمر تعم به البلوى، هل يلزم أن يروى من طرق متواترة حتى تقبل؟ المعنى بشكل آخر ومختصر، إذا جاءنا حديث آحاد صح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير أنه جاء في أمر تعم به البلوى، هل يقبل خبر الواحد عندئذ أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: خبر الواحد مما تعم به البلوى. قال رحمه الله تعالى: اختلف اهل العلم في قبول خبر الواحد لاثبات حكم يقصر وقوعه وتعم به البلوى، كرفع اليدين في الصلاه ونقض الوضوء من مس الذكر وثبوت خيار المجلس للبيت. فذهب الجمهور الى الاحتجاج به بثبوته من اجل العقل الجازم بالروايه وصدقه غير مستحيل فلا يجوز تكذيبه. وذهب اكثر الحنفيه الى عدم قبوله لتوافر الدواعي على نقله، فكيف يختص بروايته الاحاد؟ والاول هو المختار، لان الصحابه قبلوا خبر عائشه بن مسلم من الجماع بدون اجزاء، وخبر رافع بن خديج في المقرر. قال رحمه الله رحمه واسعه: اختلف أهل العلم في قبول خبر الواحد لإثبات حكم يكثر وقوعه وتعم به البلوى، وذكر مثالين ذكرهما ابن قدام رحمه الله في الروضة، ثم زاد ثالثا. الأول رفع اليدين مع تكبيرات الانتقال، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، ثم من المشهور ما تواتر. ومن ثم الحنفية رحمه الله عليهم لا يخالفون، بل الإجماع منعقد على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. لكن مما اختلف به فيه الحنفية مع الجماهير رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الثاني، في خلاف بين الجماهير أصلا. لكن على كل حال، هل ترفع اليد عند النزول للركوع وعند الرفع من الركوع ولا ما ترفع؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه. وفي الخارج الصحيح ذكر الرفع إذا قام من الثانية. وروي أيضا من غير ابن عمر عن غير ابن عمر، لكنه لم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر. فقالت الحنفية: الصلاة أمر تعم به البلوى، إذ ما من مسلم إلا وتجب عليه الصلاة، والمسلمون جميعا مأمورون أن يصلوا على صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وفي الحضر وفي حجة الوداع على عرفات، وصلى في المزدلفة، وصلى بمنى، وصلى بمواطن كثيرة، حضره العرب وحضره العجم وحضره المهاجرون وحضره الأنصار وحضره الرجال وحضره النساء والصبيان. مثل هذا ما ينقله إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو سبعة ولا يبلغ حد التواتر. هذا خبر أحادا صحيح رواه البخاري ومسلم، لكنه جاء في أمر تعم به البلوى، والأمر إذا كانت تعم به البلوى فما يقبل فيه إلا قيل التواتر وقيل الاستفاضة، أدنى من التواتر لكن لابد أن يرويه جمع كثير، يرويه جمع كثير. لماذا؟ لأنه إذا انفرد الواحد بمثل هذا فهذا يغلب جانب الخطأ، مع أنه معروف بالثقة والحديث موصول بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وليس فيه شذوذ ولا علة، مع الاختلاف عند الفقهاء في هذين الشرطين. يقولون لكن جاء في أمر تعم به البلوى، ومن ثم خالف الحنفية الجماهير فقالوا رفع اليدين إنما يكون في التكبيرة الأولى فقط لأنه تواتر بها النقل، وما عداها جاء في أخبار أحد، وخبر الأحد لا يثبت مثل هذا الحكم. مس اليدين، مس الذكر ينقض الوضوء، هذا أمر تعم به البلوى، ما جاء إلا في أحاديث أحد، بصرة بنت صفوان، أم حبيبة، أبي هريرة، عمرو عبد الله بن عمرو، أربعة خمسة من الصحابة رووا الأمر بالوضوء من مس الذكر، هذا أمر تعم به البلوى وتتوافر الدواعي لنقله، ومع هذا لا يأتي إلا من هذا الطريق أو هذه الطرق القليلة، ما يبلغ حتى الاستفاضة حتى. فمعنى هذا أنه لا يثبت هذا الحكم. ثم خالفت الحنفية الجماهير أيضا فقالوا بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء. مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ كلام الحنفية هنا استدلوا بنفس القاعدة، وإن كنا قد نوافقهم في بعضه لكن لا من أجل القاعدة، لكن من أجل أنه ليس عندنا الدليل الصريح الآمر بالوضوء من مس المرأة، اللهم إلا قراءة أو لمستم، أو لمستم النساء، لكن لمستم ولا مستم. والصحابة لما رجعنا لتفسيرهم فوجدناهم بين قولين، بين قول بالجماع كقول ابن عباس، وبين قول بالجس والقبلة، والجس والقبلة ما تكونان إلا عن شهوة، ومن ثم مطلق اللمس ما نعلم دليلا من كتاب أو سنة يقول بأن مطلق لمس المرأة ينقض. لكن الحنفية على كل حال في هذه المسألة يخالفون الجماهير، يعني مالك والشافعي وأحمد في الجملة على نقض الوضوء من مس المرأة، لكن الشافعي يقول مطلق اللمس حتى من ذوات المحارم، ويخالفه مالك وأحمد في المشهور من المذهب يقولان لا، بل إنما ينقض الوضوء مس المرأة لشهوته، والمحارم لا، لأن مس المحارم ما يكون عن شهوة. أبو حنيفة خالفهم بنفس القاعدة، القاعدة أن هذا أمر تتوافر الدواعي لنقله، وإذا كان الأمر كذلك فلا يقبل فيه خبر واحد. خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، المؤلف ذكر هذا المثال هنا، وظني أنه لو ذكر في الذي بعد في المبحث الأخير في مخالفة خبر الواحد للقياس لكان أولى، لكن يمكن أيضا أن ينزل على نفس الكلام، حديث ابن عمر جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرق، حديث النعمان بن بشير البيعان بالخيار ما لم يتفرق، جاءت أحاديث الآحاد تثبت خيارا للبائعين بعد تمام العقد وقبل التفرق، وجاء هذا من فعل ابن عمر أيضا، كان إذا اشترى شيئا فأعجبه خطى خطواته رضي الله عنه وارضاه. لكن البيع والشراء هذا يقع من الناس كلهم، أمر تتوافر الدواعي لنقله وتعم به البلوى لا يأتي إلا من طريقين أو ثلاثة، هذا يضاعف هذا للحكم. وعلى هذا شرط عند الحنفية في الخبر الذي يأتي في باب تعم به البلوى أن يكون أو مستفيضا، ومن ثم تذكر في رؤية هلال رمضان، رؤية الهلال إذا كان في يوم غيم فيقولون بقول الجماهير يكفي فيه الواحد، لأن الآن الدواعي لا تتوافر على النقل لأنه غيم، قد يراه الإنسان في لحظة ولا يراه غيره، لكن إذا كان الجو صحوا فلا يقبل الإمام إلا الاستفاضة، لو جاءه عشرة ما يقبل، في كل مجلس لابد من عدد كثير. لماذا؟ لأن هذا أمر تتوافر الدواعي لنقله، بنوا هذا على أصله، والمؤلف رحمه الله رد عليهم بأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يفرقون بين الأخبار، ما دام أن الخبر صحيح فإنه يقبل ولو من واحد، الخبر يقبل ما دام صحيح ولو كان من واحد. من هذا حديث عائشة لما اختلف الصحابة في الغسل من الجماع بغير إنزال، يغتسل الإنسان إذا جامع ثم أكسل ولم ينزل ولم يجامع. لما أرسل أبو بكر إلى لما أرسل عمر إلى عائشة قالت كنت أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم؟ فسمع الصحابة وأطاعوا، مع أنه خبر خبر أحد تتوافر الدواعي إلى نقله وتعم به البلوى، يعني أمر مثل هذا تعم به البلوى. على كلام الحنفية يقولون هذا يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه بيانا، هذا من جملة أدلتهم التي لم يذكرها المؤلف. يقولون الأمر الذي تعم به البلوى يلزمه صلى الله عليه وسلم أن يبينه بيانا عاما، وإذا بين بيانا عاما لابد أن تنقله الكافة عن الكافة عن الكافة، فكونه لا ينقل إلا في طريق واحد هذا يدل على هذا يدل على الضعف، ومن ثم ما نقبل هذا هنا. لكن الصحابة قبلوا هذا والحنفية قالت بهذا، لكن ربما قالوا نحتج بالإجماع إجماع الصحابة والناس بعدهم، لكن نقول الصحابة ما توقفوا وقالوا هذا أمر تعم به البلوى لا بد فيه من خبر جماعة. رافع بن خديج لما نهى عن كراء الأراضين ونقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن هذا أيضا أمر تعم به البلوى، ما من دار من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وكانت تكري الأرض، وذكرنا هذا في صحيح البخاري أظن من كلام محمد بن الحنفي أخذناه في المنار وقرأناه من صحيح البخاري معلقا، أنه ما كان بيت إلا وكانوا يكرون على الثلث أو الربع، تذكر هذا في المزارعة مر معنا هذا، فكان هذا أمرا تعم به البلوى آنذاك، ومع هذا قبلوا فيه خبر رافع رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في الحقيقة كثير، مسألة الربويات، تحريم بيع التمر بالتمر، تحريم الربا إلا مثلا بمثل، هل تواترت الأخبار في هذا الحديث؟ ما تواترت الأخبار في هذا الباب. ومع هذا أبو سعيد لما حدث ابن عباس، وابن عباس كان يستمسك إنما الربا في النسيج، فلما حدثه أبو سعيد بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والورق بالورق حديث إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، رجع وما قال هذا أمر تعم به البلوى كيف تحدث به وحدك. ومن ثم قلت، وهذا الكلام أيضا ممكن أن نجعله قاعدة نسير عليها، هذه القواعد التي ندرسها هنا إنما هي مستقاة أصلا من عمل الجيل الأول الصحابة والتابعين وعمل الأئمة من بعدهم رحمة الله تعالى عليه. فإن كان الصحابة لا يفرقون بين أقواله عليه الصلاة والسلام في باب تعم به البلوى أو لا، ما صح الطريق إليه كنا ملزمين أيضا أن نسير على ضربه. أضف إلى هذا بقى تشنيعنا للحنفية كما يقال، يعني أنهم أصلوا القاعدة ثم خالفوها، خالفوها في صور. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى وما ذكره المطالب منقوم بقبوله خبر الواحد في الوتر، قالوا بوجوب صلاة الوتر، صلاة الوتر واجبة. طيب واجبة بأي خبر؟ وجوب الوتر ده في يجب على الرجال ولا على النساء؟ على من يقوم الليل ولا يجب على كل مسلم؟ على كل مسلم. إذن هو أمر تعم به الإيه؟ البلوى. طب إذا كان أمر تعم به البلوى يثبت بخبر الواحد؟ نعم، صح عن نبينا من حديث علي أنه قال أوتروا يا أهل القرآن، وجاءت الأحاديث آمرة بالوتر في الجملة، لكن هي أخبار أحد، فكيف أثبتتم هذا بهذا؟ ومثله أيضا قال رحمه الله تعالى ونقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، فإن هذا مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد. أثبتوه بمرسل أضعف من خبر الواحد، أن صحابيا سقط في حفرة في المسجد فضحك قوم فقال صلى الله عليه وسلم أعيد الوضوء. ومن ثم أيضا يروى أنه القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، فيقولون بهذا القهقهة خارج الصلاة لا تبطل الوضوء، لكن القهقهة في الصلاة. طب هذا الأمر تعم به البلوى؟ طب إذا كان تعم به البلوى كيف أثبتموه بخبر الواحد؟ فأنتم محجوجون بهذا القاعدة في كثير مما أصلتموه أصلا. قال رحمه الله تعالى على أن حديث القهقهة من مراسيل أبي علي وفي إسناده ومثله مقال كما قال المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى قصر الواحد في الحدود. قال رحمه الله تعالى وكذلك قبل جماهير العلماء خبر الواحد في الحدود. أن حد حكم شرعي يذكر بالشهادة فيخبر فيه خبر الواحد مسائل الأحكام، وحكي عن الكرقي أنه لا يخبر في حدوده لأنه مضمون يلحقه الاشتباه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادروا الحدود بالشبهات، والأول هو المختار فإن الشهادة مضمونة وقد قبلت في حدوده. أظن كلام واضح؟ قلنا في الفقه أوسع المذاهب في درء الحدود بالشبهات مذهب أبي حنيفة رحمه الله رحمة المساء، فأدنى الشبهات تدرى عنده الحد. نعم أجمع العلماء كما قال ابن المنذر وغيره على درء الحدود بالشبهات على معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر عندكم وفيه ضعف، لكن الإجماع على معناه إدراء الحدود بالشبهات ما استطعتم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أيضا دال على هذا على درء الحدود بالشبهات. لكن توسع الحنفية في هذا جدا حتى قالوا إذا كان الخبر يثبت حكما في الحدود فلابد أن يكون الحكم لابد أن يكون الحديث مرويا بالعدد الذي يقبل في الشهادة على هذا الحكم. وعلى هذا إذا كان الحديث مرويا في حد الزنا فلابد أن يكون الحديث مرويا في كل طبقة عن أربعة، وإن كان في حد السرقة أو القذف فلا بد أن يكون مرويا من طريقين، أما أن ينفرد به واحد فلا. طب لماذا؟ هذا خبر ديني يعم وليس في قضية مخصوص، وقد ذكرنا قبل ذلك أن فرقا بين الشهادة وبين الخبر، الشهادة يشترط لها عدد لكن الخبر ما يشترط له عدد. قالوا لأن الحدود تدرأ بالشبهات، فيقال لهم إن قلنا بأنها تدرأ بكل شبهة ما قبل في حد السرقة شهادة اثنين لأنه تدخلها الشبهة أيضا، وإذا روى حديث في السرقة في حدها عن طريقين أو عن راويين هل زالت الشبهة؟ ما زالت الشبهة بقينا أيضا في الظن. وعلى كل حال الرد هنا إنما هو رد على الحنفية وجماهير العلماء على أن الأخبار الصحيحة تقبل مطلقا في أمر تعم به البلوى أو لا في الحدود وفي غيرها على حد سواء. التغريب هل يثبت في حد الزنا؟ الحنفية لا تثبت التغريب. لما؟ لأصول منها أن هذا الحد ثابت على زائد على القرآن والزائد على القرآن نفسه، ومنها أن هذا في حد الزنا، وحد الزنا ما يثبت بخبر بشهادة الواحد، ومن ثم لابد في التغريب أن يثبت من طريق من أربع طرق. آخر المسائل في الأخبار. قال رحمه الله تعالى خبر الواحد هذا الكلام هنا على كل حال أيضا سيكون ردا على الحنفية والمالكية في جزء ما، فالمالكية يرون أن خبر الآحاد ظن كما هو مذهب الجماهير، لكن من أجل أن يتقوى هذا الظن ينبغي ألا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة، فمتى خالف خبر الآحاد عمل أهل المدينة المستقر كان هذا رادا للعمل بخبر الآحاد. وكذلك الحنفية تقول الأصل القياس أو الأصل موافقة الأصول العامة اللي هي الكتاب السنة القياس الإجماع الاستصحاب، هذه الأصول. فإذا جاء الحديث على خلاف القياس جاء الحديث على خلاف الأصل كان هذا دليلا على ضعفه فيرد ولا يعمل بخبر الأحد وإن كان صحيح إذا خالف عمل أهل المدينة عند المالكية أو إذا خالف القياس عنده الحنفية. نعم يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى إذا خالف خبر الواحد القياس قدم خبر الواحد عند كثير من أهل العلم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي. فقد قدم معاذ الكتاب والسنة على الاجتهاد وقد صوره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكي عن مالك أن القياس مقدم على خبر الواحد لأن القياس معقود بأصله فيترجح على خبر الواحد المعارض لأنه تلحقه شبهة الكذب لهذه المعارضة. وقال الحنفية إذا كان الراوي فقيها كالخلفاء الراشدين والعبادلة وعائشة رضي الله عنه قدم على القياس، وإن كان الراوي غير فقيه وخالف الخبر جميع الأقيسة فإنه يقدم القياس على الخبر لأن الراوي إذا لم يكن فقيها لم يؤمن من أن يذهب شيء من معانيه فتدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس. ومثال الخبر المعارض بجميع نقيصته حديث المصورات، وهو مروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو لخير النظرين بعد ان يحجبها ان رضيها امسكها ويكسر بها رضها وصاعا من تمر. ورد التمر بدل اللبن مخالف لجميع الاقيسه الثابته بالكتاب والسنه والاجماع، اذ ان تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكتاب في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتقديره بالقيمه ثابت بالسنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شخصا له في عبد كون عليه نصيب شريكه ان كان مسرا. وقد عقد الاجماع على وجوب المثل او القيمه عند فوات العين، وليس التمر مثل اللبن ولا قيمته. كما ان هذا الخبر ليس مردودا لمخالفه نص الكتاب او السنه، اذ ان نصوصهما في عدوان الصريح، والصوره الوارده بالخبر ليس فيها ضمان العدوان الصريح، لانه ظهر بعد فسخ العقد انه تصرف في ملك غيره بغير رضاه، لان البائع ما رضي بحلبها الا على تقدير انه ملك انها ملك للمشتري. والمختار هو القول الاول، لان الصحابه رضي الله عنهم انما كانوا يعدلون الى القياس عند عدم النص، فمتى وجد النص طرف القياس. كما روي ان عمر رضي الله عنه كان يخاض بين ذيات الاصابع ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: في كل اصبع عشر من الابل، رجع عمر الى الخبر وكان بمحضر من الصحابه فكان اجماعا. وايضا فان القول كلام معصوم، والقياس استنباط الراوي، وكلام المعصوم اقوى واقوى، والله اعلم. يقول رحمه الله رحمه واسعه: خبر الواحد فيما يخالف القياس، فهل يشترط في خبر الاحاد ان يوافق القياس حتى يقبل؟ ذكر اجمالا قولين، القول الاول هو قول اكثر اهل العلم، وهو المرجح والمختار الذي اختاره المؤلف رحمه الله، ان الخبر حجة بذاته اذا صح، ان خبر الاحاد حجة بذاته ان صح، ذلك انه كلام معصوم. واما القياس فهو استنباط من العلماء، وكلام المعصوم اولى بالتقديم. يضاف إلى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يلجؤون إلى القياس ما وجدوا نصا، سواء استدللنا بأثر معاذ والكلام في ثبوته كثير هل هو ثابت أو لا، لكن يقولون تلقته الأمة بالقبول. قال النبي لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة الرسول. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فمفهومه أنه إذا وجد السنة لم يكن ليجتهد معها، فإن جاءت السنة على وفق القياس أو على خلاف القياس لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن القياس هو الذي يشترط فيه أن لا يصادم نصا. فمن القياس فاسد الاعتبار، أو القياس فاسد الاعتبار شرطه أن يخالف نصا، يشترط للقياس أن لا يصادم النص، لكن لا يشترط في النص أن لا يصادم القياس. ومن ثم رأينا عمر رضي الله عنه وارضاه كان أول الأمر يقول: أصابع اليد الأربعة فيها ربع الدية، وهذا الإبهام فيه ربع الدين، فمن قطع له إبهام يد فله خمس وعشرون بعيرا، والأربعة الباقية فيها 25، ذلك أن منفعة الإبهام تساوي منفعة الأربعة، فالأربعة في القوة عند الضغط ليست كما إذا كان الإبهام عليه، وهذا العقل أو هذا القياس. فلما جاء النص سمعه وأذعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثل هذا قدمناه في الحدود، أن سعيد بن المسيب سئل في إصبع المرأة كم؟ قال: 10 من الإبل. قال: في 2؟ قال: 20. قال: في 3؟ قال: 30. قال: في 4؟ قال: 20. فقال ربيعة: لما زادت مصيبتها، لما زادت جنايتها، زادت مصيبتها، قال: لا أظنك إلا عراقيا. قال: بل مستفهما. قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. ومن ثم جماهير العلماء على هذا، على أن دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث، دية المرأة كدية الرجل إلى الثلث. فالحاصل أنه متى ثبت الحديث احتج به، وافق القياس أو لا. لكن المالكية كما قلنا يقولون لابد أن يوافق القياس أو لابد أن يوافق عمل أهل المدينة، إن خالف فلا حجة في خبر الأحد. ومن ثم رد مالك رحمه الله رحمة وسعة عددا من الأحاديث بهذا لمخالفتها لعمل أهل المدينة، وكان منها خيار المجلس. كذلك أبو حنيفة رحمه الله يقول خبر الواحد إن خالف القياس أنظر راويه من الفقهاء أو لا، بيع السلم على وفق القياس ولا على خلاف القياس؟ متواتر ليس بمتواتر. أبو حنيفة يقول به لما؟ لأن راويه هو ابن عباس حبر الأمة فقيه وادي الأمة بدعاء النبي له، فقبل أبو حنيفة خبر ابن عباس في بيع السلم، ولم يقبل خبر أبي هريرة في ضمان المصرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل ولا الغنم، ثم قال فمن ابتاعها فهو بخير نظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها وصاع من وجه المسألة حتى أختم. قال إن شاء إن سخطها ردها ورد صاع من تمر، مكان إيه؟ مكان اللبن. القاعدة المستقرة أن الأشياء تضمن بمثله، المثلي يضمن بمثل، كان اللازم أن يقال وإن شاء ردها ومثل لبنها، لكن ردها وصاعا من تمر. صاع التمر في بعض الأزمان يكون مناسبا لقيمة اللبن، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، فهذا خروج عن القياس، والخروج عن القياس لا يكون إلا من أجل إلا بنص متواتر أو مستفيض، ما يكون بخبر الواحد. والصحيح أن هذا ليس خروجا ولا عدولا عن القياس كما قال المؤلف، فإن قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، هذا في العدوان الصريح. لكن شار المصرة لما حلبها حلبها بإذن من بائعها، وحلبها لينتفع، وكان هذا مأذونا فيه، والقاعدة أن فعل المأذون غير مضمون، لكن من أجل أن ينقطع الاختلاف وأن يرتفع الضرر عن البائع والمشتري جعل النبي ثم تقدير يرفع ثم تقديرا يرفع الخلاف بين الطرفين، فالحديث ليس خارجا عن القياس. وابن القيم أطال النفس جدا في إعلام الموقعين وهو يتكلم أنه ما من حديث إلا وهو على وفق القياس، ما من حديث إلا وهو على وفق القياس، وسواء قلنا بقول ابن القيم أو قلنا الأحاديث منها ما يأتي على وفق القياس ومنها ما يأتي على غيره أو مخالفا للأصول أو مخالفا للقياس، فالحديث حجة بنفسه إذا صح، الحديث حجة بنفسه إذا صح. نقف إن شاء الله تعالى عند مامحة الإجماع الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.